اجعل سبيل الحق يا رب اهديني ولتهديني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم فالدكتور، يعني عايزين نفهم معنى كلمة المثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المقصود بسبع المثاني هي فاتحة الكتاب، كما ورد النص على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك بنص صريح ثابت في السنة، فلا يمكن ان احنا بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا نلجأ الى شيء اخر. يعني القول بان السبع المثاني هما اطول سبع في القرآن، اللي في بداية القرآن بقرة وآل عمران، هؤلاء السبعة. لا يعني، رأي من الآراء، لكن اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام خلاص، هو الرسول اللي بيقول لك السبع المثاني الفاتحة على ماذا تصدق. نعم. يعني الحديث وردت في بيان ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد، فواحد من الصحابة اللي هو مين؟ سعيد بن المعلى، أبو سعيد بن المعلى، قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتيه حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ نعم. فسعيد بيقول: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، يعني قعد النبي عليه الصلاة والسلام فترة وبيخرج، فذكرته. أنت قلت لي قبل ما تخرج هعلمك أعظم سورة في القرآن. نعم. فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نقول إيه بقى إذا كان ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت وصحيح؟ نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. يبقى ده نص إن الفتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. ولا ينافي ان يكون فيه واحد مثلا يذكر ان فيه سبع سور طوال او ما شابه ذلك، لكن الرسول قال ان هم دول اللي هي فاتحه الكتاب، السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. طبعا السبع المثاني على اعتبار ان ده المختصر اللي احنا بنشير اليه من اول ما بدانا في التفسير. يعني الحلقة اللي احنا فيها دي تقريبا رقمها 401 صحيح، ففات 400 حلقة تقريبا، ما فيش حلقة الا وهتلاقي رابط من القرآن العظيم بالسبع الايه المثال، ان فيها سر الحياة، حكمة الحياة والفطرة والنظر للإنسان والعلة من وجوده والأمور دي كلها، توحيد العبادة لربنا خلق الخلائق من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مرتبطة بكل ما ورد في القرآن. فلو قلت فيه صور طوال سبعة تفسر السبع المثاني ما فيش إشكال، وكل صورة من صور القرآن مرتبطة مرتبطة بالسبع المثاني، يبقى ما فيش تعارض ولا حاجة. بس الرسول نص على ان المختصر للقرآن في اعظم صورة من صور القرآن اللي هي فاتحة الكتاب، لذلك نحن امرنا بالتعبد بقراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على اساس تبقى ده مفتاح الحياة موجود معك، مفتاح حياتك عنه معك، تأمل فيه وانت بتقرأ في القرآن، هتلاقي رابط في كل آية او في كل سورة بالسبع المثال، وهو ده الامر اللي تلاقي فيه الانسجام العام بين آيات القرآن والتوافق فيما بينها. نعم. طيب هنا سؤال فضلطور، يعني السؤال المشتهر في موضوع الفاتحة في البسملة، هل البسملة آية من الفاتحة ولا مش آية؟ أي. إن احنا في الصلاة لا نجهر بالبسملة في الفاتحة، نبدأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة. آية من القرآن. عد سبعة هتلاقي من سبع المثاني، هتلاقي من الفاتحة. نعم. أضف إلى ذلك إن وصف السبع بالمثاني إنها بتكرر كتير، يثنى في قراءتها. نعم. تتقال مرة واثنين وثلاثة لدرجة إن ما فيش مسلم ما يحفظش الفاتحة، وإلا تبقى مشكلة بالنسبة له، لأن هيصلي إزاي؟ عرب أعجم بأي لغة كان لازم يحفظ الفاتحة على نظامها ووضعها الذي نزل. نعم. بغض النظر عن لغته. يبقى سر الحياة موجود في فاتحة الكتاب زي ما أشرنا، اللي هي الأبعاد، أبعاد الحكمة الكلية اللي موجودة في الحياة موجود في فاتحة الكتاب. بعد كده عايز تفصيل السر القرآن العظيم. فزي ما احنا بنقول لك في كل سورة من السور، ودي بقى لموضوع العمق اللي موجود في القرآن اللي يصعب الإحاطة به، لأن المتكلم به رب العالمين. فإن مثلا احنا بنتكلم في سورة الحجر، السورة نفسها غاية متكاملة كتفسير للفتح، فما بالك بقى باللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، وعد بقى كل سورة من السور. نعم. لغاية ما تصل إلى قصار الصور، الصورة كلها تبقى في سطر واحد، وبرضه مرتبطة بإيه؟ بالسبع المثاني. نعم. فاختلاف طبقات الناس وعقول الناس وأفهام الناس وثقافات الناس هتخلي كل واحد يجد ما يناسبه في القرآن. لا يحفظ صور قصيرة، لا صور طويلة، لا صور كبيرة، لا يحفظ القرآن كله. ما هوش فرض على الناس انها تحفظ القرآن كله، لكن مندوب اليه اللي هيتخصص في مجال، يعني الوقت الطلبة مفروض عليهم ان هم يذاكروا مثلا او يحفظوا القرآن، يخلص الكلية او الثانوية وهو حفظ القرآن ده في الازهر يعني. نعم. فده اصبح واجب مفروض عليه في الدراسة، لكن افرض ما حفظوش هيأسم شرعا؟ لا، معلش وزي شرعي، لكن لم يصل إلى الشهادة اللي تستوجب ان تديله انه حفظ القرآن. دي بقى درجات، ربنا يرفع الله عز وجل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ايه؟ درجات. درجات. فكلما الإنسان يزداد قراءة واطلاعا ويقينا يزداد إيمانا. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وزيادة الطاعة مرتبطة بزيادة العلم. ما هو يؤمن الإيمان مبني على تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، فالمعلومات اللي عرفها عن الطلب أو عن الخبر قليلة، يبقى إيمان قليل. نعم. كتير يبقى الإيمان مجاله مفتوح. نعم. وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى لما أخبر النبي عليه السلام أنه آتاه سبع من المثاني والقرآن العظيم، دي رسالة. سورة الفاتحة سهل حفظها على أي واحد من قريش، من اليهود، من النصارى، يقدر يحفظ الفاتحة ويتأمل فيها فيلاقي فيها إيه، ده مختصر الدين كله في الكلمتين دول، فسهل نقلها في إقامة الحجة على الآخرين. نعم. وسهل حفظها على المؤمنين، لأن اللي هيسمعها بيسمعها كتير، بتتكرر كتير. مثاني يعني إيه؟ بتتكرر. فما فيش واحد بيتابع المسلمين وبيشوف الصلوات اللي بتنقل في الفضائيات أو في أي مكان إلا هو حافظها. حتى النصارى نفسها بيحفظوها، نصارى عامة النصارى بيحفظوها. ليه؟ لأن كل شوية الإمام حيقرا الفتح. وأحيانا يسمع مثلا الإمام وهو بيقرا الفتحة ومتوقع هيقرا سورة بعدها من قصار السور اللي هو قل هو الله أحد، لأن أيسر ما يمكن، فدي في التوحيد. وقل هو الله أحد أصلا نازلة عشان الرد على النصارى. فأي واحد نصراني هيسمعها هيحفظه مع الفتحة خلاص. يعني عملية وقاية طبيعية سريعة، حماية ودعوة. ودعوة للنصارى أن يهتدي. نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمع في أن يرى أصحاب الأموال وهم كثير، يعني مجموعات أزواج، يعني ناس كتير منهم يعني. عندهم أموال كتير وعندهم طاقة وعندهم قوة. فكان يقولوا مثلا يعني لو إن القوة دي جت أضيفت للمسلمين وتقووا بها والناس دي أسلمت، هيبقى شيء نافع جدا، انتفعوا هم ونفعوا الايه الاخرين ونشروا الدين في العالم. نعم. زي ما تشوف اموال مثلا بتهدر ملايين بغشم فيما يسمى بهيئة الترفيه، فيما يسمى بالكورة، فيما يطلق على الحفلات، فيما يطلق على القنوات الماجنة، ملايين ملايين ايه؟ مليارات بتصرف كده لما تشوف القمر الصناعي ده جملة ما فيه من القنوات اللي يشرف عليها ناس ينتسبوا الإسلام، مش كفار بقى ده ينتسبوا، فما بالك بقى لما يكون مثلا واحد عنده مليارات وفاتح قناة قاعد ضرب في الإسلام، ضرب في الإسلام، ضرب متواصل في الإسلام. انت بتقول يعني لو الراجل ده كان مسلم وفاهم ربما تغيرت أوضاع. نعم. فكان النبي عليه السلام شأنه شأن البشر، يطمع في أن الناس دي تكون إيه؟ مسلمة. مسلمة. وأحيانا قد يحدث له ضيق بسبب تركيزي على الناس اللي هم في الملأ دول أن يسلموا، فيجي بعض الناس الإيه الفقراء أو ما شابه ذلك يعني يسألوا عن بعض الأشياء، يعني انتوا اسلمتوا خلاص فخلينا نشوف الناس اللي ايه اللي ممكن ينفعوكم وينفعونا. زي ما جاء الاعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله في بعض شؤونه، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم وتولى فلامه الحق سبحانه وتعالى وأنزل سورة عبس وأصبحت اسمها سورة عبس وتولى أن جاءه الإيه؟ الأعمى. الأعمى. ونصحوا أن ده ممكن يبقى هو اللي يكون أفضل ما يمكن عند الله عز وجل، والتانيين ربنا سبحانه وتعالى لم يرد كونا لهم الهداية. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك إيه؟ للمؤمنين. دورك الإنذار، وقل إني أنا النذير المبين. أنا جايب إلا رسالة، عندهم فلوس ما عندهمش، أغنياء ولا فقراء، أنت بلغ رسالة، اللي يستجيب أخوك في الإيمان. نعم. من السابقين المقربين أو المقتصدين أو حتى من الظالمين لأنفسهم على قدر ما فيهم من الاستقامة والإيمان. دول إخواننا في الدين، ودول أهل الحق اللي ارتضاهم رب العالمين، اللي دخلوا باختيارهم وإرادتهم في هذا الدين وأدركوا حقيقة الحياة. والباقي مهما كان شأنه وعلوه وبغيه وسلطانه وملكه وماله، فهذا لا يمثل شيئا في ما عند الله عز وجل. نعم. أنت عليك تبلغ. استجاب كبراء قريش، استجاب اليهود وكبراء اليهود، أم لم يستجيبوا؟ ما عليك. وقل إني أنا النذير الإيه؟ المبين. ثم قال: كما أنزلنا على المقتسمين. كما أنزلنا أي مثل، يعني إحنا أنزلنا إليك لتنذر الناس، أي أنزلنا هذا الإيه؟ الوحي. الوحي الرسالة. كما أنزلنا على المقتسمين. من هم المقتسمون؟ أهل الكتاب. اليهود والنصارى. جاي من معنى الاقتسام، الانفصال يعني. نعم. وجاي من معنى القسم، بمعنى التعاهد والحلف فيما بينهم على عدم الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أو في مسألة التقاسم فيما بينهم على عدم الاستجابة إلى الأنبياء والمرسلين. يبقى المقصود: كما أنزل الله وحيا إلى الأنبياء السابقين فبلغوا قومهم، فكان قومهم من المقتسمين اللي تقسموا إلى أحزاب وشيع، أو تقاسموا فيما بينهم بالله كما تقاسموا على قتل الناقة، أو تقاسموا على صد الرسول، أو تقاسموا على عدم الإيمان بالوحي. نعم. سواء كان على أنبيائهم أو على النبي عليه الصلاة والسلام كما حدث من اليهود، زي ما اليهود كانوا يؤمنون في الظاهر، يقولوا احنا نؤمن وجه النهار ونكفر آخره، اشتغلوا في النفاق. ويقول له مثلا المشركين: إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فالمقتسمين لفظ عام يشمل اللي نزل عليهم وحي وكذبوه وقسموه إلى أجزاء على حسب أهوائهم، الذين جعلوا القرآن عضين. فالقرآن هنا قد يكون المقصود بالقرآن اللي نزل على النبي عليه السلام، وقد يكون المقصود بالقرآن كل ما نزل من الوحي ليقرأ على الأنبياء السابقين. نعم. يعني على المعنى اللغوي القرآن بمعنى ما يقرأ، ما يقرأ من الوحي، زي ما داود كان يقرأ القرآن فالوحي نزل عليه اللي هي مزامير الزبور اللي هم بيسموها مزامير يعني. أتينا داود زبور وحي أو يطلق على القرآن في الاصطلاح الخاص هو كتاب كتاب الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الكلام ده مستمر يعني مش بس أيام النبي والأنبياء السابقين، لا ده مستمر لغاية النهاردة. مستمر إزاي؟ يعني مستمر إن هم جعلوا القرآن إيه؟ عضين. عضين، عضين يعني إيه؟ جاي من العضاء أو العضو. العضاء اللي هي الشجرة اللي فيها شوك بتقطع الواحد وهو بيمسكها. يعني الشوك بإيه؟ بيقطع في الجسد. والعضو اللي هو الجزء اللي من الجسد. فجعلوا القرآن عضين يعني أجزاء متفرقة. يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض. ويكفروا ببعض. أو ياخدوا البعض عشان يضربوا به البعض. يقتص الآية جزء من الآية. أو ياخد جزء من الآية ديت عشان يستدل لصحة كلامه هو. يعني ده معنى عام على كل الناس. على كل الناس. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن إيه؟ عظيم. فاللي جعلوا القرآن عظيم كتير ونزل عليهم وحي بتاع نبيهم. فالوحي بتاع نبيهم ضيعوا وقسموا ولعبوا فيه وفيه حق وفيه باطل. فهو حتى كلمة مقتسمين هيبقى لو أنت جت نظرت للكتاب بتاعهم ده هتلاقي فيه حق وفيه باطل. فالحق أدخلوا عليه الباطل. فهل تستطيع أن تقول هذا نزل من السماء؟ لا. هل تستطيع أن تقول إنه ما نزلش من السماء؟ لا. ومال هتقول إيه؟ هتقول على قسمين. فيه ما نزل من السماء وفيه ما لم ينزل من السماء. فيه من عندهم من عند أبالستهم وشياطينهم. نعم. طب نفصل بينهم ازاي؟ اللي يفصل بينهم ان يجي شهادة جديدة تبين ايه الحق وايه الايه الباطل. نعم. فمجرد ما تقرأ القرآن وتقارن هتعرف الحق فين والباطل فين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له بلغ الرسالة زي ما بلغها من سبق، واللي اقتسموا فيها واختلفوا وكل واحد خد جزء وسب جزء ولا مشى على اهوائه ربنا سبحانه وتعالى حيحاسبهم. الذين جعلوا القرآن ايه؟ عظيم. القرآن يعني ما يتلى، أو القرآن اللي هو نزل النبي عليه الصلاة والسلام. وهم حتى الآن يعلمون أنه حق ويجحدونه، لأن المقارنة تثبت أنه حق عند كل العقلاء. فقال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. حيسأل كل هؤلاء عن عملهم اللي استجابوا واللي مستجابوش. نعم. او اللي فعلوا هذه الفعلة وقسموا كلام الله تبارك وتعالى الى اشلاء واجزاء. وامنوا ببعض وكفروا ببعض من اليهود من النصارى او حتى من المشركين، لان في من المشركين كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وحتى من عامة المسلمين اللي ياخدوا كلام يعجبهم وكلام ما يعجبهمش ويردوه، المنتسبين للإسلام بجهلهم يعني ما هماش عارفين. فربنا هيحاسب الكل. فانت دور النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ بلغ الرسالة فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. عن المشركين. نعم. انت تتكلم بجرأة وصراحة وتبلغ الرسالة كاملة والكلام للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل دعاة المسلمين. نعم. اصدع بأمر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الايه؟ عن المشركين. إلا أشركوا، إلا عبدوا آلهة أخرى، إلا كفروا برسول الله، قل كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. ربنا اللي هيكفيك. وزي ما كفى النبي عليه السلام شر المستهزئين، هيكفي أي واحد داعي شر المستهزئين، لأنه قالوا إنا كفيناك الإيه؟ المستهزئين. فاللي استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في مكة أو في المدينة مصيرهم كان كله إلى زوال. وأعلى الله دينه وأكمله وأتم نعمته وأظهر دينه على سائر الدين، كل الأديان الباطلة انطمست، وأعلى الله عز وجل الحق بإعلاء أهله فنصرهم وثبتهم وأورثهم الأرض. ربنا سبحانه وتعالى مكن له. نعم. إن كفيناك المستهزئين. وهنا برضو فدكتور يعني موضوع أن القرآن الكريم فيه من وسائل الحماية والدفاع ما ليست موجودة فيها. في الحماية نفسها في القرآن. إن يعني سبحان الله أمر عجيب جدا جدا أنك تلاقي أن القرآن فيه هذه الرسائل الضخمة الكبيرة الموجهة إلى عالم كامل من النصارى واليهود والملحدين. ده بالإضافة لأن القرآن نازل أصلا لهداية المسلمين. يعني مش حكاية، ده ممكن يكون المعاني الموجهة إلى الآخرين أكثر مما حملته الآيات من هداية المؤمنين وإن كان كافي. نعم. يعني القرآن حمل من الرسائل في بيان الأحكام وبيان ما يتعلق به بتصديق أخبار الله ووصف الله وأسماء وصفاته الكثير جدا. اللي استوعب الهداية إلى الصراط المستقيم لمن سأل عنه. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. لكن الرسائل التي حملتها الآيات في كل آية في كل سورة في القرآن ككل رسائل كبيرة جدا جدا تابعت ما عند النصارى في كتابهم المقدس، وطبعا عند اليهود نذكر النصارى يبقى اليهود معهم على طول، بشكل دقيق لا يتصوره عقل عقل. وأسرار وأعماق، زي ما احنا في سورة الحجر فربنا سبحانه وتعالى يشير لأم الكتاب سبع المسائل وارتباط الآيات بها، وإن ربنا سبحانه وتعالى ما يقول إنا كفيناك المستهزئين اربطها كده بقوله اهدنا الصراط الايه المستقيم دي الهداية اهو مش كده، صراط الذين أنعمت عليه أهل الإيمان اللي نازل لهم القرآن عشان هدايتهم، غير المغضوب عليه المستهزئين. هيبقى من اليهود ومنين؟ من النصارى. وده الواقع اللي احنا شايفينه منهم وبيعملوه في المسلمين، استهزأوا بالكتاب والسنة، إما يصفوه بالتخلف ويصف المتمسكين به بالرجعية نعم والظلامية وأشياء كثيرة جدا، ويصف من ابتعد عنه ونحى حتى لا يرغب في أن يقول بسم الله. أما يبدأ ما يقولش بسم الله، لأن ده مستنير تنويري متفتح إصلاحي تجاه الإصلاح التنويري. تنويري إيه وإصلاحي؟ فربنا سبحانه وتعالى قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حمل المسلمين من شر هاتين الطائفتين اللي هم أخبث ما يكون من أتباع إبليس. لذلك قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فجاء القرآن يحمينا من هذه، مكر اليهود والنصارى بالمسلمين، فوصف حاله نعم. ان هم عايزين تمشوا وراهم، تسيبوا دمكم وتمشوا وراهم كل حاجه تبقى تمام. خلاص، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايه؟ سواء. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يهود أو نصارى أو من المشركين جعلوا مع الله إيه؟ إلها آخر. إلها آخر. حتى للحال عبدوا الطبيعة فسوف يعلمون. وربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نحن نعلم، ولقد نعلم يعني علمنا ونعلم، علم إحاطة، أن أنت تعبان من رفضهم وعدم استجابتهم واستهزائهم وسخريتهم مما تدعوهم إليه من الخير في الدنيا والآخرة. نحن نعلم ذلك. لكن بيقول له إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكن من الساجدين، يعني أنت بدل ما صدرك يضيق اشتغل بتسبيح الحق وانشغل به. نعم. واحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمه، لأن الهداية اللي جات لك مش نعم. عند حد. نعمة كبيرة. مش عند حد. ما أقول لك، لما يكون حافظ القرآن ويتعبد الله عز وجل به هو عايش في نعمة. والنعمة تستوجب الشكر عليها، تستوجب السجود. نعم. وفي سجود الإنسان لربه يشعر بالطمأنينة والراحة، لأنه هو عبد لله الذي خلق السماوات والأرض، مش عبد لسواه. سواه فقير بذاته لا يستحق أي شيء من أوصاف العبودية أبدا. فربنا رده إلى ما يريحه ويسعده ويطمئن قلبه ويظل متعلقا بربه عن طريق ذكر الله تبارك وتعالى في التسبيح والحمد والسجود والعبادة. واعبد ربك، أي وظل على هذه العبادة حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، إلى آخر يوم في حياتك. يعني الإنسان يشغل نفسه بالعبادة. طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لا سيما لما يكون إعراض الخلق والدعوة طبعا. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حياته كلها في دعوة الناس إلى طاعة الله عز وجل، إلى تعريفهم بهذا الدين، إلى تعريفهم بالرسالة. بس في حال الإعراض ماذا تصنع؟ أعرض عنهم، ما أقعدش بقى أضايق في نفسي، ولكن أعمل إيه؟ أتوكل على الله تبارك وتعالى فأسبحه وأرجع إليه وأحمده على نعمه، وأن ربنا سبحانه وتعالى وفقني وهداني إذ جعلني من الموحدين العابدين، فأقول إياك نعبد وإياك إيه نستعين، وأظل في عبادتي على الدوام وأشعر بالاطمئنان. وحتى الواحد يظل على هذا حتى لما يجيله الموت يبقى هو مستريح وسعيد بهذه النتيجة. نعم. أما هم فربنا سبحانه وتعالى هيسألهم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا إيه يعملوا. يبقى هنا في هذه الآيات اللي في سورة الحجر ربنا وضح فيها الرسالة وبينها وأقام الحجج وضرب الأمثلة، بحيث ان سورة الحجر برضو تفسير كاف لمعنى ما ورد في فاتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. هذه سورة الحجر كمثال، اللي هيحفظها من المؤمنين تكفي، هات لها تكفي يصلي بها ويتأمل فيها، فيها من الرد على النصارى الكثير، أمور كثيرة جدا جدا، وفيها من معاني التدبير الكوني والتدبير الشرعي وأسماء الله وصفاته في سورة الحجر، هي نفسها في حد ذاتها السورة وحدة متكاملة في إقامة الحجة على العباد. نعم. وفيها يعني أدلة كثيرة جدا جدا ومشاهد متعددة تنضم إلى المشاهد السابقة إلا في الصور الأخرى وتجمع الحقيقة وتحقق فيها وتدقق، تجد الصورة كلها تتكامل مع بعضها البعض في إعطاء صورة كلية للدنيا بما فيها والآخرة بما فيها وعلة وجود الأشياء والأشياء دي كلها كاملة حقيقة كاملة. سبحان الله، يعني من الصعب جدا جدا زي ما بقول لك مثلا في القرآن بالضبط ان الشخص يحيط بالخطة الموضوعة لكل آية. الآية دي اما اتعمق فيها اكتر وادقق كأن واحد جايب تلسكوب وقاعد يبص على الآية. نعم. فلما يصل لبعد مثلا تحت الآية في التلسكوب يوصل متر ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ولا عشرين ولا تلاتين، كل ما يتعمق فيها يكتشف حاجة، يلاقي فيه رسالة راحة هنا، ده فيها رسالة هنا، ده فيها رسالة هنا، كأنك داخل في أعماق أعماق الأعماق عشان تكتشف رسائل لا حصر لها، رحل أناس بعينهم تقيم الحج عليهم، حيتوجدهم في عصر معين في يوم معين في شهر معين في مكان معين. الآيات راحة في الزمن والمكان على حسب علم الله تبارك وتعالى بالخلائق على مدار خلقهم إلى قيام الساعة. الكلام ده في كل آية، لما تتأمل تدخل في داخل الآية تلاقي إن الآية تحمل رسائل كثيرة جدا جدا جدا. نعم. وسبحان الله مش على طريقة الصوفية في إن يقول لك لا ده في علم لدني وعلم باطن وعلم ظاهر، لا، ده هي الآية تيجي رسائلها واضح تقع على الزمان وعلى المكان. فالزمان والمكان دي ممكن يكون في عهد النبي عليه السلام فيعالج حدث تبين حكم، تبين سبب للنزول، تبين حاجة مخفية عند اليهود محدش يعرف عنها حاجة، يعلمها رب العزة والجلال فيقوم بعت لهم رسالة دي من خلال الآية، فتكون سبب في إسلام واحد. انت ما تيجي تبص تلاقي مثلا اللي أسلموا من النصارى ودخلوا في الإسلام أيام شنودة مليون وربع، الناس دي دخلت إزاي؟ كل واحد له قصة مش كده؟ نعم. وله حكاية، سمع آية في زمان غير التاني غير زمان التاني، وسمع آية غير اللي سمعها التاني. نعم. مش كده؟ الآية دي وصلته إزاي؟ وإمتى؟ هل سمعها وهو ماشي في سيارة بيسمع المذياع وراكب مع الركاب؟ هل هو قاعد بيقرأ في كتابه في المترو فسمع واحد مسلم بيقول آية فلخبطت له الدنيا وهو قاعد بيقرأ؟ أخبرك إزاي؟ خاصة يبقى الآية دي شوف يا رب سبحانه وتعالى قدر إن هي تكون سبب في هداية شخص وهي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام 14 قرن. ده الإعجاز اللي في القرآن، هو ده الإعجاز اللي في القرآن، ما تقدرش تحيط بكل ما فيه. إنما لو واحد كاتب قصة أهو، أنت أول ما تقرأ الكتاب المقدس خلاص ما ينفعش تقرأ تاني. صحيح. مرة واحدة خلاص، أنا قريت الرواية دي، طيب أقرأها تاني؟ أقرأها تاني إن أنا قريتها قبل كده، لكن أنا عارف اللي فيه فمش محتاج أقرأها تاني خلاص. لا إلا بقى إذا كنت أنا بمحص وبدقق كل ما أقرأ ألاقي تناقضات زيادة. وكل مرة أرى تناقضات يعني أقرأ تاني عشان أحل التناقضات تزداد تناقضات. والغريب في الأمر بقى إن اللي يشدك لقراءة الكتاب بتاعهم تناقضات اللي فيه أيوة والله العظيم صدقت فعلا والله فعلا اللي يشدك لقراءة كلامهم إزاي تظهر التناقضات اللي فيه إنما اللي يشدك لقراءة القرآن إزاي تظهر الكمالات اللي فيه. نعم شايف إزاي؟ سبحان الله. اللي يشد الواحد لقراءة القرآن إن أنت عايز تعرف الأسراره علاقة الآيات دي ببعضها. نعم. الروابط اللي موجودة مع فاتحة الكتاب دي راح فين وجاية منين؟ فتاخدك كده وتشدك على هناك. في فاتحة الكتاب لقيتها إيه؟ الرسالة إيه؟ الهدف إيه؟ الصورة دي جاية ليه؟ كده سبحان الله تلاقي إيه؟ إعداد وكل ما تقرأ يعني لما تيجي تقول مثلا إحنا قرأنا كتير وفي ناس بيختموا القرآن مش أقل من يومين أو ثلاثة أو أكتر من يومين أو ثلاثة وتلاقي إيه؟ القرآن بيطلع خاتمة القرآن من أوله إلى آخره. نعم. لكن كل مرة بيقرأ يلاحظ شيء ويضيف له شيء ما أضافوش القراءة السابقة. كل يوم يزداد. ويظل على هذا لغاية ما يعني ما هو أصل القرآن برضو مش سورة واحدة ده أنت 114 سورة وبين الطوال والوسط واختصار الصور. نعم. عملية أكبر من استيعاب البشرية كلها. لكن أنت لما تيجي تقرأ سفر التكوين أول ما قرأنا سفر التكوين اكتشفنا أنهم محرفون. اقرأ سفر التكوين كده هتلاحظ إيه؟ اسم الجلالة الله موجود في أول إصحاح وتاني إصحاح تالت إصحاح الشال وتحط مكانه الرب الإله. هتضحكوا على مين بقى؟ الرب الاله الرب الاله الرب الاله في الاصحاح اللي بعده واللي بعده واللي بعده وبعد كده شالوا كلمه الاله وسابوا الرب. يبقى ده عمليه منظمه بقى. فانت عايز تشوف اللي بيخطط للمساله ايه؟ يبقى انت بتقرا عشان تدور على ايه؟ تناقضات. تناقضات. فاللي يشدك لقراءه كتابهم اظهار التناقضات. واللي يشدك لقراءه القران اظهار الكمالات. ولما تيجي تقارن بين الاثنين تقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهنا الحماية اللي موجودة داخل آيات القرآن يصعب الإحاطة بها. لذلك هو المسلم العادل عايز تحمي نفسك كويس احفظ كتاب الله وحفظ ولادكم وصغيرين. خلاص الولد كده أخذ حماية تلقائية. ودي أهمية حفظ الكتاب الله عز وجل. فلما يعرف يعني ايه كتاب ويعني ايه سنة تلاقي الانسان اتغير تماما. نعم. بقى عنده امور اخرى. نرجع فضل دكتور الاسماء والصفات. ماشي. ولقد اتيناك سبعا من المثاني. اتيناك هيبقى الاتيان وصف فعل والمؤتي ليس من أسماء. ليس من أسماء. نعم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. متع تمتيعا أو إمتاعا فهو الممتع. والممتع ليس من الأسماء والتمتيع هيبقى وصف فعل ومتع فعله. نعم. كما أنزلنا أنزل فهو منزل والمنزل اسم مقيد. والإنزال هيبقى وصف فعل. طبعا بالنسبة للآيات ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هيبقى لشاهد توحيد العبادة. نعم. لا تمدن عينيك شاهد توحيد العبادة والتدبير الشرعي. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم برضو شاهد لتوحيد العبادة. لأحكام تكليفية شرعية. قال النبي عليه السلام يعني ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يعني اللي هم الفقراء أو المساكين دول تعاملهم بالإيه؟ بالرحمة واللين، ويقدموا على المعرضين حتى لو كانوا من الإيه؟ من أصحاب الأموال واللي عندهم المتاع. فهنا دي إرادة تكليفية شرعية وتدبير شرعي وتوحيد، نعم، ودعوة لتوحيد العبودية. وقل إني أنا النذير المبين، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو النذير المبين، ينذر الناس إنذارا بينا بما سيؤول إليه أمرهم إنهم أطاعوا أو كذبوا. برضو شهد لتوحيد الإيه؟ للعبادة. العبادة. كما أنزلنا على المقتسمين، طبعا كما هنا بمعنى مثل، يعني زي ما أنزلنا القرآن أو الوحي على الذين قسموه أجزاء وأبعاضا فأخذوا على أهوائهم وتركوا ما جاء من كتاب ربهم. دي طريقة اليهود. طريقة اليهود، نعم. أيوة. طريقة اليهود هي ضرب الكتاب بعضه ببعض، وده برضو من المعاني اللي تشمله. لأن أكبر الطرق الشيطانية، نعم، وأنجعها في تضليل الناس هي أن تضرب القرآن ببعضه. إنك تاخد نص من القرآن يجهل الناس معناه ويحطه على معنى تاني. فيجي مثلا في آية عامة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقول لك هو ملهاش علاقة بالإسلام. فالأتقى حتى لو كان يهودي أو نصراني يبقى مقدم على المسلم إلا أقل تقوى. فخد الآية لبس على الناس فيها، ليه؟ يا أيها الناس عزل تماما عن القرآن، هتعرض القرآن بقى. فتخيل بقى الأحمق اللي يقول لك هتعرض القرآن يا أيها الناس. ما هو المقصود بالناس هنا ايه؟ الايات العامه اللي وردت كلها في القران تدل على ان الناس دول مين؟ خطاب للمسلمين ولا الكفار؟ هيبقى كافر برسول الله وبالوحي ويبقى متقي ازاي؟ ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. اتقاكم يبقى اتقاكم اول شرط في التقوى الاسلام والإيمان بالنبي عليه السلام. لكن يكفر بالله وبرسوله وعايز تقول الآية عامة في كله حتى في الملحدين، ده العبس. صح، شفت بقى العبس. فيجيب لك آية زي كده يضرب الدنيا في بعضها. وأمثلة كثيرة جدا جدا جدا من هذا النوع. ممكن يجي واحد من كبار النصارى يقول يعني حتى تقيم التوراة والإنجيل معناها أن الكتاب بتاعنا ده صحيح، صحيح. ما هو ده اللي قاله، مع أن تكملة الآية قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. ما شوف، هي القضية كلها في أن هو ياخد جزء من الآية حطه على هواء، مش على ما سقط له في القرآن. الآية جاية ربنا بيخبط بكلام، فياخد جزء من الكلام ويترك البعض. زي ما عملوا الصوفية مثلا، قالوا احنا بنعبد ربنا لا طمعا في الجنة ولا خوف من النار، لأن دي عبادة التجار وعبادة الأوحال. طب انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا القرآن. فين القرآن يقول كده؟ اهو ربنا بيقول انما نطعمكم لوجه الله. بس خد الحته دي، انما نطعمكم ايه؟ لوجه الله، لا نريد منكم انتم جزاء ولا شكورا. احنا عايزين جزاء وشكورة منين؟ من ربنا عز وجل. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يبقى الآيات جاية على أساس تثبيت إن إرادة الجنة وإرادة البعد عن النار هي المراد بقوله وجه الله تبارك وتعالى. نعم. فقام ضرب الآيات في بعضها وقال لك دي طريقة التصوف الأعلى من عبادة العامة وعبادة الأنبياء والمرسلين اللي عبارة عن أوحال. دول شبه اليهود بالضبط. نعم. ما تقولش بقى عليهم صوفية. دي شغل الزندقة. ما هو هذا اللي يطلق عليه الزندقة. الزندقة تيجي من خلال معنى إنك تاخد جزء من القرآن تضربه ببعض. لأن غرضه الأساسي في تضييع رسالة القرآن. فيستخدم أساليب الزندقة. وكم من زنديق يحاول أن يلبس على الدين يقف وراءه اليهود والنصارى وأمريكا والنصارى اللي موجودين من أتباعهم اللي معجبين بالنصارى في كل حاجة وبالثقافة الأمريكية وبالحضارة الأمريكية وبالمرأة الأمريكية، عايز يقدم الكلام ده نموذج للأمة الإسلامية. احنا لو توقفنا في الدكتور عند كلمة أو عند آية كما أنزلنا على المقتسمين وجبنا أمثلة عملية ليها نلاقي كتير جدا كتير جدا جدا التضليل كله بسبب الحكاية دي المقتسمين. وياريت يكون في ناس تعمل فيها أبحاث ورسائل علمية. نعم. على أمثلة على هؤلاء الذين جعلوا القرآن عظيم. تقدر تجمع أساليبهم وتحذر الناس منهم. نعم. طيب نكمل فالدكتور الأفعال. فوربك ربنا طبعا قسم بالله عز وجل رب اسم الأسماء الله لنسألنهم سأل السؤال وصف فعله السؤال وصف فعله أو المساءلة لا سأل سؤالا سؤال وصف فعله ماشي. والسائل ليس من أسماء من أسماء. إنا كفيناك كفى كفاية الكفاية وصف فعلي وصف فعلي والكافي اسم مقيد. نعم. ولقد نعلم طبعا علم العلم وصف ذاته والعليم اسمه والعلام والعالم بس العلام والعالم مقيد. نعم. والعليم مطلق. فسبح بحمد ربك الحمد وصفه الحميد سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك الرب اسم الأسماء حتى يأتيك اليقين. والآيات كلها جاءت في توحيد العبادة لله عز وجل. هي بس في حتة فاصدع بما تؤمر احنا دي عادتنا تؤمر أي أمرك الحق سبحانه وتعالى مسندا إلى الله وأمر أمرا فهو الآمر والآمر ليس من أسماء الله والأمر وصف فعله. والآيات كلها شهيدة لتوحيد العبادة. نعم نعم نعم. جزاك الله خير فالدكتور وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. إيه. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والأوساط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.